لا تسمع فيها لاغية فيها عين زاهية إلا سرر مرفوعة أكبر مدوعة على ذلك مصفوفة وجوه يومئذ يا رب يا رب يا رب يا لا تسمع فيها لاغي يا سلام فيها عين زاهي الله الله فيها عين الزالك فيها سرر فيها سرر مرفوعة أكبر سلام يا سلام يا Oh, جنك العالية لا تسمع فيها لاغية

تسمع فيها لا من الحجاب التسجيلات مش عارفين نفسيرها كلمه الله الله العجب والنبي محمد شويه سلافيه برضه ده والنبي النبي حياه النبي حياه النبي في العجب محمد الله انا بسمع الشيخ حسنين هذا ايوه صار أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقطت فذكر Thank you.